وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له فيه أحد المتصدقين. قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال وحد قال وحدثناه أبي عمر قال حدثناه طير بن عياض المنصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مهله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مهل ذلك بغير أن ينتقص من أجورهم شيئا. قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما للصلاة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد يعني بن أبي عبيد قال سمعت عمر مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدم لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعا فقال لم ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال الأجر بينكما. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب مثل المنفق والبخيل. يعني الرسول بيمثل لنا ما هو مثل للمنفق والبخيل، فأتى بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثل دائما يقرب الأمور، الأمثال تقرب. وقد ضرب القرآن كثير يعني أمثلة في القرآن، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا نعم وغير ذلك من الأمثلة. وهنا قال باب مثل المنفق والبخيل، ما المنفق الذي ينفق إيه في سبيل الله سواء كان الزكاة أو ينفق كذلك يعني صدقة التطوع، وقد جاء في أجل ذلك يعني سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجل تصدق بيمينه فأخفى حتى لا تعلم شماله. وجاء في القرآن برضو يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إلى غير ذلك. فالأمثلة يعني تقرب يعني المعنى المحسوس تقرب إلى المعنى تقرب إلى المحسوس. ولذلك جاء في هذا الحديث هذا وذكر هذا الحديث إيش هو. قال حدثنا عمرو الناقل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو الذي هو راوي الحديث الأول وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق. يعني هنا يعني دحين مثل المنفق والمتصدق، كان لازم يكون إيه مثل البخيل والمتصدق أو مثل المتصدق والبخيل، ولكن موجود كده. فيقول يعني يقول الإمام النووي هذا تقريبا يعني من بعض إيه الرواة يعني غلطوا، لأنه بعدين جاء حديث هناك مثل قال مثل إيه المنفق والبخيل، جاء كده في حديث بعدها. فإذا هنا يعني تقريبا ونحن على كل حال بالنسبة طلبة علم ما يقدر إيش نضرب في صحيح مسلم نضرب عليه ونحط من مخنا، فنحن نعلق يعني بالجنب، يعني مثلا أنا وأمثالي يعني ما نقدر نقول مثلا نضرب هذا غلط ونقول فالإمام النووي اللي شرح ما ضرب على على على, على الصحيح، إنما بين إنه هذا مثل المنفق والمتصدق. المنفق من هو؟ هو المتصدق، وهو الترجمة إيه مثل المنفق أو مثل المتصدق والبخيل. فإذا لا المعنى لازم يكون إيه مثل إيه المنفق والبخيل، وهو جاء هنا مثل المنفق والمتصدق. فهذا تقريبا إيش يقال؟ يعني كل إنسان قد يغلط، نعم، قد مثلا إما يكون من الرواة نفسهم أو من النساخ الذين يكتبون، الناس كانوا يكتبون به. والآن هو الكتب الموجودة الآن كثير كتب موجودة وفيها أغلاط كثيرة، نعم، لأن الناس الذين الآن يطبعون المطابع والكتب ليس علماء كالزمن السابق، أو كان الزمن السابق مثلا المطبعات التي تأتي مثلا من تركيا أو تأتي من مصر ما فيها يجوا يسلم يعني الملزمة لعالم ويصححها ولا يوجد فيها غلط، حتى يمكن فتحة وكسرة ما في كلها تمام مضبوطة. الآن لا، يجيب كتاب هو في المطبع هناك ويساوي ويطبعه ويلا ويبيع، ما في نقاط في حذف، في بعض المرات صحائف ما فيها شيء، يشتري كتاب يتقي 5-6 صحائف ما فيها ولا شيء بيضاء جلدوها سواء. فلذلك كده يعني تقريبا اذا هو مثل ايه يعني المنفق المتصدق المنفق والبخيل، ولكن نحن نعلق ايه برا، يعني نعلق برا انه هذا هو الصحيح. وكرجل كمثل رجل عليه جبتان، ايش الجبتان؟ يعني الدرع، الدرع الذي يلبسه الانسان في الحرب، فهذا يعني هذا هو ايش جبتان يعني او جنتان، والصحيح يقول ايه جبتان او جنتان من لدن ثديهما، هذا الثدي الى يعني كمان الى فوق ثم الى اسفل. ومعلوم ان الانسان لما يلبس جب مثل ذلك وتكون واسعه يقدر يحرك يده، يقدر يحرك رجله، يحرك. واذا كانت ضيقه خصوصا اذا كانت للحرب، انه للحرب يكون ايه الدرع يكون ايه يعني كده فيه حلق صغيره صغيره، حتى لو ضرب بالسهم او باي شيء ما يصل له، مثلا يكون ايه كده حلق صغيره صغيره جدا، فلو ضرب مثلا بالسيف ما يصل له، بالرمح ما بالنشاب ما يصل له، فيكون ايه فلما تكون واسعه واراد يحرك يده يستطيع يحرك، واذا كان اراد يحرك اي عضو من اعضائه فتكون هكذا مثل هذا. وقال الاخر فاذا اراد المتصدق فاذا اراد المتصدق ان يتصدق سبغت عليه، يعني طالت نزلت كده على اسفل وحرك يده وخرج يده وتصدق مثلا، وهذاك البخيل لا، هذاك ضيق هي، فلما يجي يبغى يتحرك يبغى يخرج يده حتى يده ما يقدر يخرجه فصلا ايه. فهذا تقريبا يعني مثال، اذا تصدق سبغت عليه او مرت يعني يقول معناها يعني مدت، يعني في اشياء. واذا اراد البخيل نعم ان ينفق قلصت عليه، يعني ايه ضيقت عليه، تضيق عليه مرة واحد ما يقدر لا يحرك يده ولا يحرك رجله ولا يقدر يخرج يده حتى يعطي أي فقير أو وأخذ كل حلقة موضع، لأنه حلقة معناه ضيقة، معلوم أنه الدرع الذي يلبس في الحرب يكون إيه ضيق حتى تجن بنانه، يعني حتى إيه تغطي إيه أصابعه مرة واحد من ضيقها جنانه وتعفو أثره وتخليه. فقال أبو هريرة فقال يوسعها، يبغى يوسعها ما تقدر توسع، فهذا معناه انه يعني مثل إيه للبخيل وللمتصدق وهذا، فيمثل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. وهنا شرح اشياء لازم نقراها عشان نفهم ايش ما اراد يعني الامام النووي من هذا الكلام وهذا الحديث. والاحاديث الثانيه جاءت تمام، انما هنا يعني نحن نتركها كما هي، ما نضرب عليها. وهذا قال هو الامام النووي ان هذا تقريبا اما من احد الرواه غلط احد الرواه، ومعلوم كل انسان يمكن يغلط، أو أن أحد النساخ الذين نسخوا صحيح مسلم ذكروا، لأن الأحاديث اللي بعد ذلك تبين ذلك. فيقول في هذا قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جرير هكذا في النسخ، وقال ابن جرير بالواو وهي صحيحة مليحة، وإنما أتى بالواو لأن ابن عيينة قال لعمرو، وقال ابن جرير كذا، فإذا روى عمرو الثاني من تلك الأحاديث وأتى بالواو، لأن ابن عيينة قال في الثاني وقال ابن جرير بالواو هكذا. وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات في أول كتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو الناقد مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن سديهما إلى تراقيهما. ثم قال فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت يعني توسعت، هذا معناه سوى. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت يعني ضيقت عليه، هكذا وقع في الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو. ومثل المنفق والمتصدق قال القاضي وغيره، والمراد بالقاضي هو القاضي عياد، وهو الذي يعني شرح صحيح مسلم شرحا طويلا، والإمام النووي اختصر ذلك. هذا وهم، وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات مثل البخيل والمتصدق، يعني كده التعبير الصحيح مثل البخيل والمتصدق، وتفسيره ما آخر الحديث يبين هذا. وقد يحتمل أن صحة رواية عمل هكذا أن تكون على وجهها، وفيه محذوف تقديره مثل المنفق والمتصدق، مثل المنفق والمتصدق، ويحذف إيش الثاني يعني مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل. وهذا بيجي مثلا في قول الله تعالى يعني الآية التي سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر إيه والبرد، ما جاء في القرآن ما في البرد. وكذلك هنا لما قال مثل المتصدق يعني مين اللي يقابل المتصدق ضده؟ البخيل. فما قال يصير إيه الأحاديث يعني جاءت تمام، زي ما قال هنا سرابيل تقيكم الحر يعني ايه والسرابيل تقيكم ايه البرد، ومعلوم ان السرابيل هذه اللي يعني مرات سرابيل تكون ايه في ايام الحر، وسرابيل يعني يكون اغطية لهذا. والآية تقريبا هي اولها في قول الله تعالى في سورة النحل، هي الآية ايش قبلها الآية تقيكم بأسكم، هذا بأسكم يعني للحرب، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم، لكن قبلها في الآية عشان اشوف بص عشان يعني يبان انه هو تكلم عن ايه عن الانعام يعني في جلود الانعام بيوت، هذا في اول السورة. لم يروا الى الطير مسخرات إيه؟ إيه؟ ايوه ما يزك جعل لكم مما خلق ظلاله، ايوه خلق ما خلق ظلاله، وجعل لكم الجبال اكلا وجعل لكم سرابيل، جعل لكم الجبال اكنانا، معلوم ان الجبال واحد يسكن فيها يروح دحين مثلا الحجر هناك محلات تقريبا كانها غرف، فواحد إذا كان بردان ودخل في هذه الأرض يتدفى، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم. فلذلك هنا فقال إيه مثل المنفق قسيم المنفق مين، وقسيم المتصدق البخيل، فما ذكر ومثل ذلك سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسهم، فقال وهو البخيل، وحذف البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليك قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر والبرد أي والبرد، وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. وأما قوله والمتصدق فوقع في بعض الأصول المتصدق المتصدق بالتاء، وفي بعضها المصدق بحث وتشديد والمصدق يعني الذي يصدق، وهما صحيحان. وأما قولك مثل رجل فهكذا وقع في الأصول كلها كمثل رجل بالإفراد، كمثل رجل بالإفراد، والظاهر أنه تغيير عن بعض الرواة، وصوابه كمثل رجلين كمثل رجلين في الحديث الثاني، في الحديث الثاني كمثل رجلين عليه، لأنه إيه ما يمكن رجل واحد يلبس يعني يشبه بالبخيل وبالمتصدق، فكمثل رجل، فالرجل الكريم والمتصدق هذا لما يكون هذا اللباس الذي الدرع اللي لابسه إذا أراد يتصدق يتوسع ويقدر يخرج يده ويعطي الفقير ويعطي المسكين ويعطي أي إنسان، والبخيل لا عنده الدرع هذا يتقلص عليه ويضيق عليه حتى لا يستطيع وحتى كأنه يده مغلولة كما جاء في إيه، فلذلك هذا وقع في الأصول كمثل رجل بالإفراد، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، وصوابه كمثل رجلين، وقوله جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون، ووقع في بعض الأصول عكس. وأما قوله من لدن سديهما هكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة، وأكثرها سديهما بضم إيه الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع، وفي بعضها ثدييهما بالتثنية. قال القاضي وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة، وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير، ويعرف صوابه من الأحاديث التي عليه جنتان، ومنه قول جنتان أو جبتان بالشك، وصوابه جنتان بالنون يعني وهذا كل إنسان قد يحصل منه غلط، فقد حصل من هذا من العلماء ورواه الإمام مسلم هكذا، ويمكن ما علق عليه هو، وعلى كل حال جاءوا لبعضه وعلقوا. فإذا هو بهذا الطريق، وهذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة وتصحيف وتحريف وتقديم، ويعرف صوابه في الأحاديث التي بعده، فمنه مثل المنفق والمتصدق، وصوابه المتصدق والبخيل. يعني العبارة المتصدق والبخيل، وهو موجود هناك. فنحن يعني لا نستطيع أن نضرب على كلمة أو جملة في صحيح مسلم بصفة إنسان طالب علم أو غير ذلك، لا يستطيع، إنما له الطالب أن يعلق بالجنب ويذكر ما قاله الإمام النووي أو غيره. وكذلك لو راجعنا، لأن هذه الأحاديث موجودة في البخاري، مرت علينا تذكر تمام، ولو راجعنا كذلك فتح الباري يمكن لوجدنا يعني شرح لهذا أكثر من إيه من هذا الموضوع. ومثل وصوابه المتصدق، ومثله كمثل رجل، وصوابه رجلين، عليه جنتان، ومنه جنتان أو جبتان بشك، وصوابه جنتان بالنون بلا شك في الحديث. والجنة إيش هو؟ قال الدرع. إيش الدرع؟ هو الذي يلبس في الحرب، ويكون إيه في حلق ضيقة هكذا، ويسمى الدرع كذلك الثوب الذي تلبس، يعني اللغة العربية لغة واسعة. مثلا المرأة التي تلبس ثوب تصلي فيه وطويل يسمى درع في اللغة العربية، يعني ليس معناه الدرع ما يطلق إلا على، وهذا من إيه؟ يعني من اللغة العربية لغة واسعة، لفظ واحد يكون له عدة معاني، وهذا موجود في اللغة العربية كما نرى. العين، العين الباصرة تسمى عين، والعين الجارية تسمى عين، نعم، وكذلك الذهب والفضة يسمى عين، والجاسوس يسمى عين، كله وهي لفظ واحد، وهذا موجود يعني في اللغة العربية، ولذلك لا يوجد يعني لغة مثلها. واحد يقول رأيت عينا تجري، معناها العين الجارية هذه، ومرة يقول أبصرت بعيني، أو فلذلك هنا كذلك مثل هذا. قال فأخذت كل حلقة موضعها، فأخذت كل حلقة موضعها. وفي الحديث الآخر جنتان من حديد، من حديد، وقوله سبقت عليه أو مرت، وفي جاء في بعض الروايات أنها مدت، يعني توسعت، هنا سبقت أو مرت، كذا هو في النسخ مرت بالراء، وقيل أن صوابه مدت بالداد بمعنى سبقت، يعني معناها توسعت، أو مرت كذا هو في، وأن صوابه مدت بالداد بمعنى سبق كما قال، والآخر انبسطت، لكن قد صح مرت على نحو هذا المعنى، والسابق الكامل، فمثلا لبس فلان ثوبا سابقا أو مجل عن سابق، معناه ساتره من أعلى مكان إلى أسفل، هذا معناه السابق. قد رواه البخاري مادة بادت، يعني بدال، مخففة من مادة إذا مال، ورواه بعضهم مارت ومعناه سالت عليه وامتدت، معناه إنه الرجل الكريم ده والرجل المتصدق يعني لابس، يعني شبهه الرسول الشخص الذي لابس درع، والدرع هذا واسع، فإذا أراد أن يتصدق توسعت وأخرج يده وتصدق بما شاء، والبخيل لا، درع ضيق عليه حتى إذا أراد أن يعني يتصدق ويوسعه فلا يستطيع. وقال الزهري معناه تردد وذهبت وجاءت يعني لكمالها، ومن قول وإذا أراد البخير أن ينفق قلصت عليه، يعني إيه يعني ضيقت عليه، وأخذت كل حلقة موضعة حتى تجن بنانة، يعني إيه يعني مرة تصير ضيقة عليه حتى إيه بنانة، يعني الأصابع حقته تكون إيه مغطاة، ويعفو أثره تغطيقها. فقال أبو هريرة يوسعها فلا تتسع، يريد أن يوسعها فلا تتسع، حتى أن الرسول أخذ، يعني ومعلوم أن الجيب فين؟ الجيب في اللغة العربية هذا، يعني مدخل الرأس من الثوب، هذا يسمى في، يعني الجيب اللي نحط فيه الفلوس عبادة، هذا ما هو جيب، هذا له اسم ثاني، ما يعني سمع أهل النجد يسموه مثلا مخبات، لكن إيش دحين في اللغة العربية أنا ما أذكر في الوقت الحاضر، فالجيب هو هذا، يعني لما يبغى يلبس هذا الثوب لازم يفك الأزارير ويدخل، ولذلك يعني كذلك نفغ جبريل في جيب إيه؟ مريم فحملت، هذا معناه هذا الجيب، فهو يعني الرسول يمثل لأصحابه يعني أنه إيه يريد أن يوسع من هنا ما تتوسع أبدا، هذا معناه الجيب، فقال يوسعها فلا تتسع. وفي هذا الكلام اختلال كثير، لأن قوله تجن بناته وتعفو إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، وكمان هذا برضو يعني هذا يقول إنما جاء كمان في المتصدق لا في البخيل، وهو على ضد ما هو وصف البخيل الآن جاي كأنه يقول الأولان، هذا في ويعفو كلما تصدق لصدق انبسط تحت عرشه وتعفو أسرى وجعل البخيل كلما تصدق قلصت وأخذت كل مكان. فأنا رأيت رسول الله يقول بإصبعه في جيبيه فلو رأيته يوسعها فلا ولا تتسع يريد أن يوسعها حتى هذا فلا يستطيع. ولذلك اختل الكلام وتناقض. وقد ذكر في الأحاديث على الصواب ومنه رواية بعضهم تحز ثيابه بالحاء والزاي وهو وهم والصواب رواية الجمهور تجن بالجيم والنون أي تستر تجن معناه تستر. وفي رواية بعضهم ثيابه بالثاء وهذا عجيب حقيقة يعني هذه كتب قديمة فكان هذه يعني من أول يعني كان يعني ولكن يعني زي ما قال أن الإنسان يعتذر للعلماء المتقدمين فيغلط إنسان ويجي الآخر ويمشي على ذلك والعلماء الذين يأتوا بعد ذلك يبينوا هذا إنه هذا كذا وإلا البخاري هذا. وفي الحديث الآخر أنامله ومعنى تقلصت انقبض ومعنى يعفو أثره ويمحو أثره أثر مشيه بسبوقها وكمالها وهي تمثل النماء المال بالصدقة والإنفاق. يعني إيش المراد؟ أن الإنسان معلوم إذا تصدق المال لا ينقص من الصدق يعني هذا شيء وعد الله به أبدا المال لا ينقص إنما يزيد نعم دائما ولا يحصل. وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل وأن الإنسان الذي طبع على الجود دائما يكون. وجاء في حديث عن رسول الله تقدم لنا قبل ليالي نعم أنفق أنفق عليه يعني أنفق أنفق عليه بدون إسراف. فالإنسان إذا أنفق على نفسي وعلى أولادي وعلى أهلي نفق بدون إسراف وبدون إيادة فإن الله يعوضه ما أنفقه. وقد جاء في أحاديث مرت علينا أن لما جاء رجل وقال عندي دينار قال أنفقه على نفسي قال عندي آخر قال أنفقه مثلا على زوج ولدك أو زوجك قال عندي آخر كذلك ثم بعد ذلك قال على رفيق ثم بعد ذلك أنت به أبصر. فلازم ينفق الإنسان على نفسي وعلى أولادي وإذا أمسك صار ذلك عاد. وقيل المراد هنا الإنفاق بضد ذلك. وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادة له. وقيل معنى يمحو أثره أي يذهب بخطاياه لأن الصدقة تضاعف ودائما الحسنات يعني يذهبن السيئات. فالإنسان تصدق بشيء من المال فهذا الصدقة قد تذهب سيئاته وتضاعف له الحسنات. وقد جاء في القرآن مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجاء في أحاديث برضو مرت علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة فمعلوم أن ثم بعد ذلك يصير عادته بخلاف البخيل. البخيل يعني ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان سعيد من الشح. ايش الشح؟ معناه الفلوس اللي عند الناس يحب ان تدخل في جيبه. اما كونه بخيل يمكن ينبلع يعني يعني رجل بخيل ما يعطي الناس ويعطي الزكاة يعني على كل حال ما هو من خصال الناس الطيبين. لكن لا الشحيح هو يبغى ما عند الناس يدخل في جيبه. هذا تقريبا هذا المذموم. واما كونه مثلا هو ما يعطي الواجب وبعد ذلك ما يتصدق ولا بشيء ما. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن المال إذا أخرجت زكاته لا يسمى كنزا مهما كان. ولكن من خصال المؤمن أن الإنسان ينفق وأن من خصال البر أن ينفق الأموال مثل ما جاء في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه يعني إيه ما حبه لأنه كل واحد يحب المال ما في واحد يقول ما يبغى المال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهذا يعني تقريبا هذا. وقال كذلك ويمحو. وقيل في البخيل قلصت ولد كل حلقة مكانها أن يحمى عليه يوم فيقوى بها. والصواب الأول والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر يعني يمثل أن صفة للبخيل وصفة للمتصدق والمنفق. وقيل ضرب المثل لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة كستر هذه الجنة لابسها. والبخيل كمن ليس لبس جبة إلى ثديه فيبقى مكشوفا يعني الجبة هذه ما تصل أسفل يعني تكون لما توصل هنا تصير ضيقة يبقى ينزلها على أسفل ما تنزل فيصير باين عورته كمان فهذا تقريبا معناه تحذير من أن يكون بخيلا بهذا الوضع يعني هذا معناه يعني بس تصدقها. وهذا نحن نرى الآن يعني رجل يجيب مثلا ثياب ضيقة يبغى يلبسها لما توصل هنا يكون هو في هذا ما ممكن ينزل أبدا، مهما يتشقق الصوب الذي هو القطر يعني خلي الحديد هذا. فلذلك يعني فيبقى مكشوفا بعد العورة مفتضحا في الدنيا والآخرة. وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وعلى كل حال الحديث يعني في هذه الأشياء، وما مر علينا مثل هذه الأشياء يعني تقريبا في قراءتنا لصحيح مسلم. ولعلنا لو كان راجعنا هذه الأحاديث ما قاله الحافظ وعن الحافظ يعني بعد الإمام بعد النووي وينقل عنه مرة. وهنا الأحاديث الثانية جاءت إيش تمام يعني موصل الأول الذي في الأحاديث الأول قال فإذا يعني مثل المنفق والمتصدق، وقلنا هذا مثل المنفق مثل المنفق والبخيل كذا العبارة، ولكن وجدت هكذا فنحن نتركها كما هي ونعلق في نسخنا يعني في الخارج على أنه لا يجوز لمسلم أو لطالب علم مهما كان أن يعني يحذف جملة من جملة في صحيح البخاري أو في صحيح، لأن هذه الكتب تلقاها أهل العلم بالقبول. وقد مر علينا مرة من المرات يعني في دراستنا زمان إن رجلا يعني في مسند الإمام أحمد باب الوضوء بالنبيذ، الوضوء بالنبيذ، وهذا موجود حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي كان معه أو هذا قال له يعني ماء طهور، فشخص من طلب يعني ما هو طالب قال لا هذا لازم نضرب عليه، مثلا طالب علم ما يضرب في صحيح في مسند الإمام أحمد. إذا يبغى مراجعة العلماء هل هذا الحديث صحيح ولا ماذا، إنه في أحاديث ما يصحح، في أحاديث كذا يعني تقريبا تكون موضوعة موجودة فلازم ما يضرب عليها طيب، إنما له أن يعلم. ثم بعد ذلك لما رجع هذا الحديث وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني ليلة الجن يعني ما كان معه أحد ما كان معه أحد، وذكر الله قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجن واصطرفنا إليك نفر من الجن من القرآن فلما حضروه، وتبين أن الحديث فيه ضعف وأن لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ومع أن بعض العلماء يعني مذهب الإمام أبو حنيفة يجوز الوضوء بالنبيذ وعند النبيذ يعني خطير، النبيذ ده واحد يبغى يتوضى به يغسل وجهه والذباب يجي على وجهه وعلى رجليه وعلى يديه ويصير وثم دائما الاشياء النظيفه تكون بايه بالماء الطهور، لانه وانزلنا السماء ماء طهورا، ولذلك العلماء قسموا الماء الى ثلاث، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. ولما نجي في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد الا باسمين بس، ماء طهور وماء نجس وقد مشى على ذلك بعض العلماء يعني كالشوكاني والصنعاني وغير ذلك أن الماء قسمين، لأنه جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور ما لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه بإيه بنجاسة، كده الحديث موجود ولكن العلماء قال لما يقول مثلا ماء الورد يعني هذا إيه في صفة ماء الورد، فقالوا سموا هذا مثلا يستعمل في العادات يعني ساي يطبخ منه يشرب منه ساي شاهي منه لكن ما يتوضا منه وهناك يعني استدل هو بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اغتسلت إحدى زوجاته في جفن فيها عجين، وهذا العجين بعد ما هذا تركت وإذا الجفن اللي فيها العجين إذا حطينا فيها الماء يتفتت الشيء من العجين فاستدل بهذا انه، والحديث هذا ولكن الفقهاء كلهم يمكن المذاهب الاربعه كلها ما في ان الماء ثلاث اقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس هذول يعني. ولذلك جاء في هذا الحديث يعني الحديث الثاني يبين الحديث تمام، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي عن وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابي هريره قال قال الرسول مثل البخيل والمتصدق هنا تمام مثل البخيل والمتصدق، أما هناك مثل المتصدق والمنفق، المتصدق والمنفق واحد وهذا مثل رجلين هناك عليهما جنتان مثل رجلين وهذا صحيح، هناك قال رجل يصير يعني من حديد، إذا هم المتصدق والصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره تغطي أثره يعني الأرض اللي يمشي عليها خلاص وإذا هم البخيل وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى ترقيته وانقبضت كل حلقة إلى صاحبها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا يستطيع، ومعلوم أن البخل يعني خصلة دميمة. يعني فالبخل يعني ما هو من صفات المؤمنين ومن صفات، ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعطي دائما وما يسأله أحد إلا يعطي، حتى أن مرة من المرات لما جاء يعني محمد بن زين العابدين أظن يطوف بمكة، وجاء أحد الأمويين وكان إذا جاء هو مثلا هشام بن عبد الملك ما حد يوسع له عند الحجر الأسود، ولما يجي زين العابدين هو ما هو حاكم عشان يعني حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس يوسعون يخليه يقبل الحجر، فكأنه الأمويين تعرف بينه وبين البيت شوية في أشياء، فقالوا له من هذا؟ قال ما يعرف. الفرزدق عنده تشيع، يقول هذا يعني ما قال لا إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يعني عمر زين العابدين هذا ما قال لا إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. معناه مدحه يعني غايب للمدح حتى صار فيها شيء من الغل يعني. ولذلك يعني تقريبا يفهم من هذا الحديث أن الأخل يعني مذموم وأنه ليس طيب. فكان فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعه فلا يستطيع أبدا. فالبخل يعني قسلة ذميمة، ولكن البخل إيه؟ يعني البخل المذموم الذي يعاقب عليه هو إيه؟ البخل الذي يعني يبخل بالزكاة والشيء الواجب، مثلا النفق على أولادي وعلى أهلي وعلى هذا وعلى الحيوانات حقته، إذا كان عنده مثلا حيوانات لازم كذلك يطعمها ويؤديها وخدمه، هذا لازم. ولكن إذا بخل بغير ذلك فهذا ما يعاقب على ذلك، إنما يذم، فيه ذم. هذا تقريبا ما. ثم قال فقول رأيت بفتح التاء توسع بفتح التاء وأصله تتوسع، وفي هذا دليل على لباس القميص، والقميص معروف وكذا ترجم عليه البخاري باب جيب القميص من عند الصدر، يعني من هنا هذا هو الجيب يعني في اللغة العربية، لأن المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه مع أحاديث صحيحة جاءت، والرسول كان يلبس القميص وكان يلبس كل ما مرة يلبس الحلة التي هي إزار ورداء، ومرة يلبس القميص، ومرة يلبس الجبة إلى غير ذلك، وهذا تقريبا ما تيسر لبسه. وثبت في أحاديث مرت علينا أنه يعني لبس السراويل، مع أن العرب كانوا أكثرهم ما يلبس السراويل، ولكن ثبت يعني في أحاديث أن الرسول اشترى السراويل، يعني يروح يمين في الشارع معناه أنه لبسه. وجاء في الأحاديث الرسول لما قال للذي أراد أن يحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف هذاك. ثم ذكر باب ثبوت أجل المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه، يعني المتصدق يعني صدقته مقبولة وله أجر وله ثواب ولو أعطاها لمن لا يستحق. مثال لذلك رجل أراد عليه زكاة ماله فذهب وأعطاها لغني، رجل يعني أراد يتصدق بصدقة وأعطاها لفاسق، رجل يعني يروح يشتري بها يعني الخمر أو يشتري بها السجائر أو غير ذلك، فهل له أجر؟ الجواب ما دام نية طيبة وأعطاها فإن الأجر له كامل إن شاء الله، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700، ولا يمنع من ذلك أنه أن أجره ينقص ما دام هو نية طيبة وأعطاها، وأراد يعطيها فقير فراح وأعطاها سارق، وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم لعل هذا السارق نعم يمتنع عن السرقة لما يشوف الناس يتصدق عليه، وتصدق بها أعطاها زانية فقال لعل الزانية، والغني لما يرى أن الناس بيعطوله وهو غني يعني يتمثل بالناس الطيبين هو كمان يتصدق. فلذلك قال باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق، ومعنى فاسق يعني فسقا أصغر، وغير ما مر قلنا أن الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر يخرج من الملة وفسق أصغر لا يخرج. ولذلك القرآن مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي فسق؟ الفسق الأصغر الذي هو معصية، إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو كذب هذا يسمى فاسق. ويجي مرات الفسق بمعنى الفسق الأكبر، فقال عن إبليس ففسق عن أمر ربه، وكذلك الظلم كذلك غير ما مر. فهذا قال إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضع في يد الزانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية، قال اللهم لك الحمد على زاني لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضع في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضع في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زاني وعلى غني على سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت. وهذا محل الشاهد. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف عن سرقته. فيقول في هذا قال رجل، يعني رجل ممن كان قبلنا، يعني رجل ممن كان قبلنا الذي لا تصدقن، وهذا ما قسم، يعني والله لا تصدقن الليلة بصدقة، والله لا تصدقن، فخرج بصفة وضع في يد الزانية، فأصبحوا، وهنا أصبحوا تامة، يعني ما لها خبر، لأنه أصبح من إيه؟ من أخوات كانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فهنا يعني فأصبحوا يتحدثوا، ويمكن كمان تصير يعني ما جملة يتحدثون هذا يعني فأصبحوا يتحدثون أو حال يعني وحال يعني فأصبحوا يعني قولها تامة يمكن يكون أحسن، ويصير جملة يتحدثون هذا يعني جملة حالية تصدق الليلة على زانية. ومين هذا؟ يمكن الملائك أو الناس الذي علموا ذلك، قالوا وإذا به يعني أهل قريته أو الناس ولم يتعرض، قال اللهم لك الحمد، يعني يا الله لك الحمد على زاني، أنا أبغى أتصدق على فقير وعلى طيب، فقال لأتصدقن بصدق كمان الليلة، فخرج بصدقته فوضع في يدي غني. الغني ما يجوز يعني، وهذه الظاهر أنها زكاة، يعني زكاة، الغني لا يعطى من الزكاة، إلا يعطى من الزكاة الفقراء والمساكين الذين ذكرهم الله في كتابه، إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب. وأما صدقة التطوع فإذا أعطى إنسان صدقة التطوع، وقد حصل ذلك أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يعني صدقته لرجل وقال له أعطيها لفقير، فجاء ولده وأخذها، فراح قال له أنا والله أخذت صدقة من فلان، قال له لا أنا ما أردتك، أنا أردت واحد فقير، فتحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك يعني ما تصدق، ولك أنت يا فلان ما أخذ إلى غير ذلك. فلذلك يعني الصدقة الواجبة هذه لازم تعطى لهؤلاء، وأما صدقة التطوع فلو أعطاها أي يد سارق فأصبحوا يتحدثون برضي تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقته فقد قبلت، يعني أتي الظاهر جاءه ملك أو جاءه يعني واحد فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف تبطل، لأنه كانت يمكن بتزني لأجل فقرة، ومعلوم أن الإنسان إذا جاء هذا قد يعني يحصل منه بعض الأشياء، تستعف ما دام هذا فتستعف ما ولعل الغني يعتبر فإنه هو غني ومع ذلك ما يتصدق وناس يتصدق عليه فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف عن سرقته. فلذلك فهم من ذلك أن الإنسان إذا تصدق بصدقة على فاسق أن الصدقة هذه مقبولة وأن له أجر وله ثواب، حتى لو فرض أنه تصدق بزكاة وهو لا يعلم، أما الزكاة فلازم يعطيها للفقراء، فإذا علم أنه أعطاها لغني وعلم تمام لازم يعيدها لأنها ما تقبل، والظاهر أن هذه الصدقة صدقة يعني ما هي صدقة واجبة، أما صدقة الزكاة لو أن إنسان عنده زكاة واجبة عليه من ذهب أو من فضة أو من بر أو من هذا وأعطاها غني ثم تبين له أنه غني ما تقبل، لازم يعطيها الفقير يعني، لأن الصدقة الزكاة لابد أن تكون لهذه الأصناف الثمانية ولا يجوز لغيرهم، أما صدقة التطوع فإنها تقبل إن شاء الله وليس له فيها. وتقريبا ومحل الشاهد أنه يعني محل في هذه الآية يعني أنها قد قبلت، هذا محل الشاهد الذي طابق الترجمة، لأنه ترجم الباب وقد قبلت أن هذا الرجل من كان قبلنا تصدق على زاني وعلى سارق وعلى غني، فقال فقد قبلت يعني قبلها الله وضاعف له الأجر والثواب. ثم ذكر باب أجر الخازن والأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح والعرفي، يعني باب أجر الخازن، الخازن معناه الذي يخزن يعني الطعام والأشياء والأموال، والأمين كذلك الذي أمنه على ماله، والمرأة التي هي زوجة الإنسان في بيته، وإذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، مو تضيع ماله، فإذا تضيع ماله حرام عليها، لأنه في بعض النساء يعني ما يبغى الرجل يكون إذا ما يقول ربي ريش حتى لا بعدين يروح يتزوج يعني، تقول دائما يصير فقير يصير معها، أما إذا كان رب ريش دار غني لا قد والفلوس ما تقعد يعني عاقلة دائما يقولوا في المثل يعني بس الناس يختلف في إخراج المال واحد يتزوج مرات يعاتبها إذا كان أبقت شيء من الطعام وأعطته الفقراء فخلاص يعني سواء أذن يعني صريح أي طعام يزين عندنا أعطيه للفقراء والمساكين أو أنه إذا جاء أقاربنا يعني أكرميهم كان هو غايب وجاءت أهله أقاربه أولاده أو بناته أو أرحامه أو أصهاره تقدم له أحسن الطعام ففي ذلك يكون لها أجر لها هي وله أجر وهذا معنى ما يريد بهذا الحديث أن هذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريم كلهم عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جدي أبي بردة عن أبي موسى وأبو موسى هو أبو موسى الأشعري أصحاب الجليل عن النبي قال إن الخازن المسلم الأمين الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي يعني ايه ينفذ قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفورا مثلا أعطاه قال له هذا المال أعطيه للفقراء والمساكين ما ينقص منه شيء فإذا نقص منه شيء أعطاه له 10 أعطى الفقراء 5 و5 أخذها لنفسه فهذا ما هو خازن أمين ولا هو ايه أمين فيعطيه كاملا طيبة به نفسه فيدفع إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين يعني إيه الذي أعطى المال متصدق والذي أوصل المال إلى الفقراء والمساكين كذلك متصدق أحد المتصدقين هذا متصدق وهذا وكل يأخذ أجر هذا يأخذ أجر على قدره وهذا يأخذ أجر على قدره وهذا معناه يعني أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي فإن للمتصدق الذي صاحب المال له أجر وكذلك الموصل هذا المال إلى الفقراء وإلى المساكين له أجر وهذا يكون إما بإذن صريح أو بعرفه كما هو وكذلك الحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن يحيى والزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها هذا غير مسكان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب لأنه هو الذي أتى وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا وكل واحد يأخذ أجره على قدر العمل الذي هو مثال ذلك مثل الإمام النووي بهذا رجل قال للخازن خذ هذا الرغيف وأعطيه عند الباب فيأخذ هو أجره على قدره أما لو قال له مثلا أوصله إلى مسافة كيلوين أو 3 كيلو فيكون هو يمكن يكون أكثر أجرا إلا وصله ومشى برجله ووصل الطعام هذا إلى إلى إلى إلى الفقير ولما يكون وتارة يكون وثم كل إنسان يأخذ أجر ولا ينقص أحد من أجر الثاني وبين ذلك في هذا العام قال من طعام زوجه وفي رواية في العبد إذا أنفق من مال مواليك وقال قال الأجر بينكما نصفان وفي رواية بعدين ولا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذني ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذني وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ومعنى هذه الأحاديث أن المشاركة في الطاعات مشارك في الأجر ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر وليس معناه أنه يزاحمه في أجره والمراد بالمشاركة في أصل الثواب ولا يلزم من ذلك أن ثوابهم يكون كبعض فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما ثواب وقد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غير 100 درهم أو نحوها ليصل إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر وإن أعطاه رمانا أو رغيفا أو نحوه مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف أجر الوكيل أكثر رمانة أو رغيف يقول له ودي لسيدنا حمزة فرق بين واحد عند الباب أو عند بيته فهذا يأخذ أجره وقد يكون عمله قدر رغيف مثل فيكون مقدار الأجر سواء وأما قول صعفاء الأجر بينكما نصفان فمعناه قسمان ليس معناه نصفان هذا له 10 حسنات وهذا له 10 لا هذا له أجر وهذا له أجر هذا المراد بإيه نصفان ومعناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما إذا ردت كان الناس نصفان بيننا وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال بل ذلك فضل لأنه فيه مرات قد يضاعف ويكون هذا مال يعني هو تصدق تمام فالأجر ما نقدر نعين إنه هذا له 10 حسنات وهذا له 5 وهذا له 50، هذا ليس ذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقيل عن هذه النفقة التي أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ورحمه بإذن المالك يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل، فيكون ذلك مقسوما بينهما، ولهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله، فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله. واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك، فإن ذلك في ذلك فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم مثل يتصرف في ماله بغير إذنه. والإذن ضربان، أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ورحوها مما جرت العادة به واضطراد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه في ذلك وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه باضطراد العرف. واعلم أن نفسه كنفسه كنفوس غالب الناس في السماحة، رجل يكون هي تعرف زوجها أنه كريم وأنه ما يعني يسأل عن هذه الأشياء، فله أن لم يجوز للمرأة غيره، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، ولم يجوز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. وأما قوله وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معه إذن عام سابق متناول لهذا القدر. وعلى كل حال والحديث مثل والحديث الثاني برضو مثل هذا، قال حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا فضيل ابن عياض عن منصور بهذا الإسناد، وقال من طعام زوجها، ومعلوم الطعام الناس بها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله، يعني الزوج بما كسب ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كل واحد يأخذ أجره. وحدثنا ابن مهير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، وذكر هذا الحديث الأخير الذي هو يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو نمير والزهير بن حرب عن حفص، هذا في العبد عن حفص بن غياث، قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم هذا قال كنت مملوكا فسألت رسول الله أتصدق من مال موالي بشيء، قال نعم والأجر بينكما نصفان. ويقول هذا عمير مولى آبي اللحم أن كان هذا لا يأكل اللحم، يعني بعض الناس يعني كان ما يأكل، وبعضهم قال إنه ما يأكل اللحم الذي يعني ذبح للأصنام، يعني آبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت أتصدق المال موالي، ومعنوا الموالي هم إيه؟ يعني الذين يعتق الإنسان. والمولى زي ما قلنا هذا له عدة معاني، المولى مرات يكون بمعنى يعني المعتوق، فنقول مثلا رفاعة مثلا بلال مولى أبي بكر الصديق معناه أعتقه، ويجي المولى بمعنى مثلا الناصر الذي ينصر، الله مولانا ولا مولى له، ويجي مرات بمعنى يعني الذي أسلم على يديه، كما جاء في البخاري يقول مثلا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي إيش هذا؟ الجد البخاري أسلم على يديه، مولى الجعفي سموه، مولى الجعفي، فله هذه يعني دائما الموالي. فهنا المولى هنا الموالي بهذا المعنى، معناه يعني كان مملوك وموالي الذي اعتقوه في الآخر أو كانوا أسياده كان هو يعني يتصدق، فقال الأجر بينكما نصفان، يعني أنت لك أجر ولكن لازم من ذلك أنه نصفين، يعني 4-2-2 لا، يعني لا يلزم من ذلك أنه صاحب المال له حسنتين وأنت لك حسنتين. لا، أنت لك أجر وهذا لك، يعني هذا المراد بإيه. وكذلك الحديث قال سمعت مولى أبي اللحم فأمر مولاي أن أقدد لحما، أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسل ذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربت، فقال يعطي طعامي بغير إذني بغير أن آمره، فقال الأجر بينكما. فلما قال الأجر بينكما رضي هذا، وذلك يعني تقريبا يعني معروف أن طعام يعني بيقدد لحم، والتقديد إيش معناه؟ إنه يعني يجعل اللحم ويستوي ثم بعد ذلك ينشره، ثم بعد ذلك كان الناس، وجاءت الآن في عصرنا هذا الثلاجات يحفظ اللحم شهور، وبعد ذلك يغسله يصير كأنه يعني، ولكن لا شك أنه بينقص الفيتامينات اللي كانت فيه يعني بيذوب. وذكر الحديث الأخير حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها يعني علمنا أحاديث قال رسول الله لا تصوم المرأة وبعلها شاهد يعني لا يجوز للمرأة أن تصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم يعني ستة من شوال وإذنها شاهد إلا بإذنه أما الفريضة فتصوم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ولا تأذن في بيته وهو شاهد ما تأذن لأي أحد يدخل بيته إلا بإذنه وما أنفقت من كسب من غير أمره فإن نصف أجره له فإذا أنفقت كذلك من بيته بالطعام أو شيء فيكون نصف الأجر له ونصف الأجر لها وهذا يلزم ذلك ومحل الشاهد هو الأخيرة من كسب من غير أمره فإنه هذا وكذلك ليس لها أن تصوم أيام وزوجها حاضر إلا أما إذا جاء رمضان فهي ما في مانع عليها لا حيض ولا نفاس فتصوم سواء لو منعها زوجها يقول لا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.